بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أحكام باب الخيار في فسخ النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب الخيار في النكاح. قال: فصل. وإن كان بعد الدخول استقر المهر ولم يسقط. يعني وإن كان، أي المؤلف يتحدث رحمه الله تعالى عن العيوب، لأننا عرفنا في مقدمة باب الخيار في فسخ النكاح أن لفسخ النكاح أسبابا أربعة، أولها العيوب وهي التي نتحدث عنها، ثم بعد ذلك هناك أمور أخرى كالإعسار في النفقة وكالغرور، أيضا أن يغر أحد الزوجين، وكذلك أيضا الحال بالنسبة إلى الأمة إذا عتقت تحت عبد. هذه أمور أربعة بدأ المؤلف بالعيوب، وهي في الحقيقة أهمها. فهنا العيب قد يعلم قبل العقد أو لا، فإن علم به وسكت عنه ماذا الآخر فليس من حقه أن يطالب به، لكن إذا وجد بعد العقد، نعم، بعد الدخول، نعم. قال: وإن كان بعد الدخول استقر المهر ولم يسقط لاستقرار النكاح بالدخول فيه. يعني المؤلف تكلم في الفصل الذي قبل هذا عن المهر، فقال: إن كان قبل الدخول فلا شيء، وإن كان بعد الدخول فإن المهر يستقر، سواء وقع المسيس أي حصل الوطو أو لم يحصل، لأنه بمجرد الدخول يتقرر المهر كاملا، ولا فرق بين أن يحصل الوط أو لا يحصل. قال: استقر المهر ولم يسقط لاستقرار النكاح بالدخول فيه. قال رحمه الله: ويجب المسمى. ويجب المسمى في هذا الأمر، يعني ما سمي في العقد ينبغي أن يتحقق، نعم. قال: ويجب المسمى لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح. وإذا كان نكاحا صحيحا سمي فيه الصداق فينبغي أن يكون كذلك، بخلاف النكاح الفاسد، نعم. قال: لأنه ويجب المسمى لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فوجب المسمى فيه كما لو ارتدت. كما لو حصل ارتداد، لو ارتدت المرأة فإنه لا يسقط المهر، نعم. قال رحمه الله: وذكر القاضي رحمه الله تعالى أن فيه رواية أخرى أنه يجب مهر المثل بناء على العقد الفاسد. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله تعالى رد هذه الدعوة، لأن هذا ليس عقدا فاسدا، فالعقد الفاسد عقد صحيح، ولكن وجد خلل في ذلك الشيء، والخلل ليس في ذات العقد، العقد صحيح، لأن العقد متى يكون صحيحا؟ إذا توفرت أركانه وشروطه التي مرت بنا الأربعة: وجود الولي، وجود الشاهدين، وقد عرفتم الخلاف عند مالك في الشاهدين، رضا الزوجين، وأيضا تعيينهما، والكفاءة مختلف في هذه، كلها موجودة، إذا العقد صحيح، ولكن طرأ شيء على العقد فأثر، فلا يسمى نكاحا فاسدا. قال رحمه الله تعالى: وذكر القاضي أن فيه رواية أخرى أنه يجب. القاضي هو أبو يعلى من كبار علماء الحنابلة، لأنه قد يشكل على بعض الأخوة، نعم. أن فيه رواية أخرى أنه يجب مهر المثل بناء على العقد الفاسد، وليس هذا بفاسد. يعني المؤلف رد وقال: وليس هذا بفاسد، إذن يتقرر المسمى ويثبت. إذ لو كان فاسدا لما ثبت الخيار فيه، لأن الفاسد لا خيار فيه، انتهى فسد. نعم. ويرجع بالمهر على من غره، ويرجع بالمهر على من غره، ربما يكون الغار هو الولي، وربما تكون الغارة هي المرأة، فهو يرجع على من غر كما سيبين المؤلف. ربما يكون الولي هو الذي غر، يعني يعلم عيبا في ابنته أو أخته، يعني موليته أو عمته خالتها التي تولى عقد النكاح لها، ولكنه أخفى ذلك، فهو يتحمل تلك المسؤولية وعليه المهر. وربما لا يعلم ذلك، إما أن هذا العيب داخلي لم يطلع عليه، أو أن الولي ليس أيضا من الأولياء الذين يطلعون على المرأة كابن عمه، فابن العم لا تتكشف له المرأة، فقد يكون الولي هو ابن عم، ولذلك لا يعلم ما في المرأة من عيوب، فحينئذ لا يؤاخذ بذلك، وإنما تؤاخذ المرأة. قال رحمه الله: لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها غرم على وليها. إذن هذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان الإمام أحمد له رواية أخرى يأخذ بها التي سيذكرها المؤلف ماذا عن علي بأنه لا يرجع، ولكن الإمام أحمد كما تعلمون إمام ورع، والأئمة هذا هو شأنهم جميعا، إذا تبين لهم الحق وظهر لهم وقد يظهر لهم رجحانه فإنهم سرعان ما ينتقلون إلى غيره، لأن الحق هو ضالة المؤمن كما في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. فالإمام أحمد يقول: كنت آخذ بقول علي فهبته، يعني تخوفت منه، فماذا فأخذت فملت إلى قول عمر، يعني رجع إلى قول عمر بأنه إذا وجد بالمرأة جذام أو برص أو جنون، وعرفنا بأن هذه محل اتفاق بين العلماء بأن العقد يفسخ إن وجدت هذه الأمور الثلاثة وهي مشتركة بين الزوجين، قد تكون في الزوج وربما تكون في المرأة، وأنه بذلك يرجع على من غره إذا حصل المسيس. نعم. قال رحمه الله تعالى: غرم على وليها. قال: ولأنه غره في النكاح بما يجب به المهر فكان المهر عليه، كما لو غره بحسن، يعني غره بالنكاح بما يجب بالمهر، لأنه عندما دخل بتلك المرأة لم يعلم بذلك العيب الذي يؤدي إلى الفسق، فساق الصداقة أي المهر، ثم تبين أنه قد خدع وغر ومكر به، فله أن يرجع على من غرر به. نعم. قال: فكان المهر عليه كما لو غره بحرية أمة. كما لو غره، قال هذه الأمة حرة عتقت، ثم تبين خلاف ذلك أنها مملوكة، وفرق بين هذه وتلك، لأن الأمة المملوكة إنما يكون عملها لسيدها ومرتبطة به، أما الحرة فأصبحت حر نفسها كالحرة أصلا. قال: وعنه رحمه الله: لا يرجع على أحد، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن من المحققون من الحنابلة لا يرون ذلك رواية للإمام أحمد، بل يرون أنه رجع إلى قول عمر، بدليل أنه قال: كنت أقول بقول علي فهبته، يعني تخوف من ذلك الأمر، وملت إلى قول عمر، وقول عمر قال به أيضا غيره من الصحابة. إذن الإمام أحمد في الحقيقة ينبغي أن يحصل قوله فيما أثر عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو أنه يرجع المغرور أي الزوج على من غره. الرأي الآخر الذي ذكره المؤلف أنه لا يرجع على أحد، هذا قول رجع عنه الإمام أحمد، لأنه قال: هبت قول علي الذي كنت أقول به، وماذا وملت إلى قول عمر. قال: لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه وأرضاه، فإن لم يعلم الولي فالغرور من المرأة. وإن لم يعلم الولي، قد يكون العيب مستورا، قد تكون هذه المرأة فيها برص في داخل جسمها ووليها لا يعلم، هي تخفي، لا تعلم أمها ولا أبوها ولا إخوتها ولا أخواتها، إذن هذا عيب مخفي وربما يكون ظاهرا في وجهها مثلا أو في إحدى يديها أو نحو ذلك، ويكون الولي ليس محرما لها، يعني الولي لا يكون محرما لها كابن عمها. إذن في هذه الحالة يرجع على المرأة لأن الغرور بسببها، كان الأولى بها أن تبين بذلك لولي أمرها ليبين ذلك ويوضحه للزوج، لكنها لما لم تفعل لزمها المهر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن طلق الزوج ثم علم بها عيبا فعليه المهر، لأنه التزم بذلك الشيء، يعني عندما طلق انقطعت الصلة، وهو عندما عقد عليها وتزوجها كان ملتزما بالعقد، وهذا الطلاق قد فصم كل شيء وأنهاه. قال: فعليه المهر لا يرجع به على أحد، لأنه رضي بالتزامه. لأنه رضي بالتزام المهر. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. تعلمون أيها الإخوة، هناك من الأمور ما يجوز فيها الفسخ بحكم حاكم، ومنها ما لا يجوز، ما لا يحتاج، ما نقول ما لا يجوز، ما لا يحتاج إلى حكم حاكم، كما مثلا لو أن أمة كانت تحت عبد ثم عتقت، فإنها تخير بين البقاء معه وبين أن تنصرف عنه، أي أن تتركه ويفسخ النكاح. هل هذا الفسخ يحتاج إلى حكم حاكم والمراد بالحاكم هنا القاضي أو لا يحتاج؟ الجواب: لا يحتاج. مسألتنا هذه تحتاج إلى حكم القاضي. لماذا؟ لأنه ربما يكون الحكم مختلفا فيه، وحتى لو لم يكن مختلفا فيه ربما يؤدي إلى الاختلاف بين ماذا الزوج وأهل المرأة، فيؤدي إلى الشقاء. ومعلوم بأن الحاكم إذا قضى في أمر فإنه يرفع الخلاف ويبطله ويقضي عليه، إذا لا بد من أن يرجع إلى حكم الحاكم أي القاضي. وقلنا الحاكم إذا أطلق في باب الفقه فيقصد به القاضي، أي الذي يقضي بين الناس، سواء كان الخليفة أو نائبه أو هو القاضي الذي نعرفه الآن، هذا كله يسمى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في شأن نبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الذي يترتب عليه خلاف، الذي يترتب عليه نزاع، لا بد من الرجوع إلى الحاكم فيه. وكل ما لا يقع فيه خلاف من الأمور اليسيرة، مثلا الإعسار بالنفقة يحتاج إلى حاكم، العنة تحتاج إلى حاكم لأنها محل خلاف، هي تقول هو عنين وهو يقول لا، وسيأتي الكلام في هذه المسألة. فكل مسألة فيها خلاف يرجع فيها إلى الحاكم. حتى قلنا أيها الإخوة لما كنا في الولاية، قلنا أيضا ربما يقوم الولي الأب فيعضل ابنته، يعني يمنعها من الزواج بكفر، يريد بذلك أن تبقى عنده، إما أن تكون موظفة أو أنها تخدمه في البيت، فهو يقدم مصلحته على مصلحتها فيراعي حظه ويسقط حظها. فللأخ في هذه الحالة أن يتدخل وأن يزوجها، لكن قال بعض العلماء لا، الأولى ألا يزوجها الأخ حتى لا يحصل خلاف بين الأب وابنه، ذلك الخلاف ربما ينتهي إلى قطيعة رحم، وقطيعة الرحم محرمة، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ولذلك قالوا يرفع ذلك إلى القاضي ليرفع ويزيل الخلاف، وحكم القاضي يلتزم به، ليس لأحد أن يعترض عليه. نعم. قال: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه، فافتقر إلى الحاكم كالفسخ للإعسار. رأيتم كالفسخ للإعسار، لأنها ربما تقول هو معسر يعني ما ينفق عليه، وهو يقول أبدا، لكن هي تريد ماذا؟ أن أنفق عليها كما ينفق الأغنياء. وتعلمون أيها الإخوة الناس على حسب درجاتهم، الغني الكبير ب تكون نفقته من نوع والمتوسط من نوع ومن دون ذلك كذلك. ولذلك حتى فصل العلماء في الحج من وجد زادا وراحلة. قالوا مثلا في الغني لو وجد مثلا حمارا هل يحج عليه في وقت منى؟ قالوا لا، يحتاج إلى أن يكون معه ناقة قوية تناسب ماذا؟ أنه غني. فإذا ما وجد إلا شيء إلا شيئا هزيلا لا يحج، لا يكون الحج واجبا عليه. والمسألة فيها خلاف، لكن أردت أن أعطيكم مثلا لذلك. فضل. قال رحمه الله: فإن رده الحاكم إلى مستحقه جاز. ما معنى فإن رده الحاكم إلى مستحقه جاز؟ يعني ذلكم المطالبة بالفسخ إذا رده الحاكم إلى مستحقه. الحاكم اطلع على الأمر ورأى أن المطالب بالفسخ على حق فقال تركت الأمر لك. فإن كان المطالب هو الزوج يقول فسخت زوجتي أو فسخت عقد زوجتي، وإن كانت الزوجة تقول فسخت زوجي أو فسخت عقد زوجي. كلمة بسيطة قال هذا هو المراد، يعني القاضي فوض من له العلاقة، يعني المطالب بالحكم فوضه فقال له الأمر إليك فافعل ما تشاء، إن كنت تريد الفسخ فافعل، وإن كنت تريد أن ترضى بذلك سواء كان الزوج أو الزوجة فلا كذلك. هذا معنى قوله لمستحقه من الزوجين. قال: فإن رده الحاكم إلى مستحقه جاز. فإن رده الحاكم إلى مستحقه ففسخ جاز. نعم. والفرقة الواقعة بينهما فسخ لا طلاق. رأيتم والفرقة التي تحصل في هذا، لأنها ليست طلاقة، أمر عارض، وجد عيب في أحد الزوجين فرأى الآخر أن يفسخ، يعني كأنه يقول نفصم العلاقة، لأن الطلاق يكون بالقول، يعني الطلاق إن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجع أو بدل الرجع العتاق. إذن هذا لم يتكلم في الطلاق ولم يحصل، لكن وجد عيب ففسخ. وما الفرق بينهما؟ لأنه لو كان بطلاق تحسب عليه، إن كانت طلقة حسب الطلقة، بحيث لو أنه عاد إليها تزوجها من جديد تعود بطلقة، لكن الفسخ يعود بدون طلاق، يعني الطلاق الثلاث متوفر كأنه لم يفسخ، كأن النكاح لم يفسخ بينهما، هذا هو المراد. قال: والفرقة الواقعة بينهما فسخ لا طلاق، لأنه رد لعيب فكان فسخا كرد المشتري. كرد المشتري للعيب، يعني أنت اشتريت سلعة فوجدت فيها عيبا، أنت ما أبطلت البيع في الحقيقة ولكنك رددته لوجود سبب، هذا السبب هو الذي أدى إلى انتهاء البيع، وإلا البيع عقد لازم، لا يجوز لأحد المتبايعين ماذا أن يتملص منه إلا عن طريق ماذا؟ الرضا. يعني لا يجوز مثلا لك أن تشتري سلعة وانتهى، حتى إن كان لك خير انتهى وسلمت، ثم تعود وترجع وتقول يا أخي لا أنا هذه السلعة لا تعجبني، لا ليس فيها عيب، إلا ماذا؟ أن يقيلك صاحبك. ولقالته ورد فيها حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما أقاله الله سبحانه وتعالى من عثرته، يعني أنت لو أقلت أخيك في بيعته يقيلك الله سبحانه وتعالى من عثرتك، وما أكثر زلات المؤمن وعثراته، فإن الله سبحانه يتجاوز عنها نتيجة ماذا؟ أنه تجاوز عن أخيه المسلم. نعم. قال رحمه الله: وإن اتفقا على الرجعة لم يجز إلا بنكاح جديد. هنا ليس هناك عدة، تفرقا وانتهي وجود عيب، إذن ليست هنا مطلقة فنقول مطلقة طلاق الرجعية، والمطلقة طلاق الرجعية ما دامت في العدة هي زوجة فمجرد أن يعلن الرجع ينتهي، لا انتهى، يتقدم ويخطبها من جديد وله أن يتزوجها، وهذا هو الرأي الصحيح. نعم. قال: وإن اتفقا على الرجعة لم يجز إلا بنكاح جديد ويرجع على طلاق ثلاث. رأيتم، يعني يرجع على طلاق ثلاث كامل لا ينقص. قال وقال أبو بكر رحمه الله فيها وقال أبو بكر من الحنابلة نعم وقال أبو بكر رحمه الله فيها قول آخر إنها تحرم على التأبيد وهذا قول ضعيف في الحقيقة لماذا تحرم على التأبيد يعني هذا سبب وجد وهذا السبب ليس كاللعان الذي قاسوا عليه اللعان نسأل الله العافية رجل رمى امرأته بالزنا وهو بين أمرين إما أن يأتي بشهود أربعة وإلا يقام عليه حد القذف ولا مخرج له من ذلك إلا أن يلاعن كما في آيات سورة النور وسيأتي الكلام مفصلا عن الملاعنة وقد مرت الإشارة إليها نعم قال وقال أبو بكر رحمه الله فيها قول آخر إنها تحرم على التأبيد لأنها فرقة حاكم فأشبهت فرقة اللعان فرقة الحاكم ليست كله لو فرق الحاكم بينهما للإعسار ثم زال ذلك ورغبت أبدا من قال بأن كل فرقة حاكم بأنها تكون إلى الأبد أبدا نعم قال ولنا رأيت أنها من المؤلف ولنا يعني يرد على القاضي أبي بكر على أبي بكر وهو من الحنابلة نعم قال ولنا أنها فرقة لعيب أشبهت فرقة المعتقة تحت عبد رأيتم أشبهت فرقة المعتقة تحت عبد والمعتقة تحت عبد ماذا تكون لها الخيار يكون لها الخيار أن تبقى أو لا ويجوز أيضا الرجوع بعد ذلك إذن هي ليست فرقة مؤبدة وسيأتي الكلام عن هذه المسألة لأنها أحد الأسباب الأربع التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس لولي صغير ولا صغيرة ولا سيد أمة تزويجهم بعيب بمعيب لماذا؟ لأن هؤلاء أيها الإخوة أمانة والإنسان ينبغي أن يكون أمينا على من أؤتمن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان أما المؤمن فمن صفاته أنه إذا وعد صدق وإذا حدث صدق وأيضا أؤتمن يكون محلا وأهلا للأمانة فهؤلاء أمانة في عنق هذا الإنسان الصغيرة أو المجنونة أو أيضا الأمة في يد سيدها ليس لديهما القدرة على التصرف فينبغي أن ينظر فيما هو الحظ والأصلح لهما كاليتيم أو اليتيمة بالنسبة لوليها عليه دائما أن يبحث عن الأصلح في مالها ليس له أن يبذر مالها أو أن يعمل به فيما يضرها لا يضعه إلا فيما فيه الحظ والمصلحة لماذا لهذا الصغير إذن المراد أن ولي الصغير أو الصغيرة أو المجنون أو المجنونة أو كذلك الكبيرة ليس له أن يلزم هذا لا خلاف فيه بين العلماء قال وليس لولي صغير ولا صغيرة ولا سيد أمة تزويجهم بمعيب لأن فيه ضررا بهم قال وعليه النظر في الحظ لهم يعني يلزمه يجب عليه أن يبحث عن ما هو في حظ فهل حظ هذا الصغير أو الصغيرة أو المجنون ما ذكره المؤلف أو كذلك هل حظهم أن أنميهم في أحضان إنسان معيب لا يستطيع أن يقدم لهم شيء هذه الصغيرة بحاجة إلى الرعاية بحاجة إلى إنسان صحيح قادر على الإنفاق عليها والقيام بشؤونها كذلك أيضا الصغير لا يرمى أيضا بامرأة عاجزة إذن يجب على ولي أمر هؤلاء أن يتحرى ما فيه الخير وما فيه الصلاح يبحث أولا عن أمر الدين ثم ما فيه مصلحة دنيوية لهم فيها حظ فيضعهم في ذلك المكان وإن لم يفعل يكون خائنا لتلك الأمانة قال رحمه الله ولا لولي كبيرة تزويجها ببعيب بغير رضاها لا بد من أما إذا رضيت فالأمر وشأنها قال هذا لا خلاف فيه هذه الأمور التي ذكر المؤلف متفق عليها بين العلماء لأن فيه ضررا بها فإن طلبت التزويج لأن فيه ضررا بها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، من ضر أو من ضار ضره الله. قال فإن طلبت التزويج بمجبوب أو عني، مر بنا المجبوب مقطوع الذكر، نعم، والعنين الذي لا ينتصب يعني لا يستطيع العلاج يعني العاجز عن الوضع، نعم، أو عنين لم يملك منعها لأن الضرر يختص بها، لأن قضية المجبوب هو يتعلق بماذا؟ بالاستمتاع، وإن جاب له وهي رضية تنازلت عن هذا الحق، وكذلك الحال بالنسبة لماذا؟ للمجبوب هو مثله، فقالت أنا راضية بهذا الإنسان. ولكن سترون كلاما بديعا للإمام أحمد أشار إليه المؤلف، أشار إليه باختصار هنا وهو كلام مطول، يقول ربما هذه، يقول رحمه الله تعالى هذه المرأة قد ترضى بذلك، وهذا هو شأن النساء، ولذلك ترون ما وضعت الولاية بعيد النساء، لأن المرأة تتناقض في الجلسة الواحدة كثيرا، بخلاف الرجال فإن الرجال في الغالب عندهم إدراك ووعي وتبصر وروية واستشارة، وأيضا فهذه أمور لا يتعجلون في ماذا؟ في الحكم في الأمور. أما المرأة فهي مندفعة تتعجل، خلاص هذا فلان أنا أقبل به، ما دام عنده مال أنا أقبل به، ولكنها ما نظرت. فإذا تزوجت تلك المرأة أو المجبوب أو العنين ثم أرادت ما يريده النساء لا تجده، ربما تنتظر اليوم واليومين والشهر وأكثر وأقل، لكنها سرعان ما تتغير، ترى لداتها مثيلاتها، هذه جاءها أولاد وبنات، وهذه كبر أولادها وانتشر وتغير، وأصبحت ترى ستكون النتيجة هي الحسرة والندامة، وربما يؤدي ذلك إلى الاختلاف، فيشتعل ذلك البيت جحيما ونارا. إذن الإمام أحمد يقول حتى وإن رضيت فإنها ستندم، وهذا في الحقيقة هو الواقع. المؤلف سيشير إلى كلام الإمام أحمد بكلمة واحدة، نعم. قال فإن طلبت التزويج بمجبوب أو عنين لم يملك منعها لأن الضرر يختص بها، وإن أرادت التزوج بمعيب غيرهما فله منعها. مثل المعيب ماذا؟ اللي مر بنا مثلا الخصي، أو مثلا يعني المجنون المجذوم البرص، هذه الأمراض التي تعدي، يقولون هذه فيها عيوب، لأن الإنسان يعير، قال زوج مجنون، كيف تزوج ابنتك مجنونا مثلا؟ كيف تزوج ابنتك مجذوما يتساقط جلده أو لحمه؟ كيف تزوج ابنتك يا أخي هذا الأبرص؟ فتجد الناس يعيرون، وربما يعيرون الأولاد وغير ذلك، فيصبح ذلك له تأثير على الولي وعلى المرأة وعلى الأولاد، ومن هنا قالوا لا يجوز. أما هناك لا يدرى، هذا رجل دخل عليها مجبوب الذكر لا يطلع عليه أحد، أو العني لا يعرف، ربما يقول هذا إنسان عقيم ورضيت به، لكن هذه عيوب ظاهرة يراها الناس، ولذلك ماذا قالوا؟ لا يعني يمنعها الولي، لأن الضرر يلحقه ويلحقها ويلحق بالأولاد. قال وإن أرادت التزوج بمعيب غيرهما فله منعها، لأن عليه ضررا وعارا، ويخشى تعديه إليها وإلى ولدها. يعني يقصدون بالعار هو تعيير الناس، وتعلمون أيها الإخوة الإنسان مهما كان، بعض الناس يقول أنا لا يهمني كلام الناس، لا، هذا ليس بصحيح، مهما كان الإنسان يتأثر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا وكن نساؤه يزورنه عليه الصلاة والسلام، خرج ذات يوم مع صفية، فمر رجلان بل الأنصار، فالتفت فإذا نظرهما يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة، فالرسول هو يعلم بأنهما لا يشكان ولا يمكن أن يحصل ذلك منهما في رسول الله، فقال على رسلكما إنها صفية. قالوا كيف ذلك يا رسول الله، وهل هذا يمكن؟ قال أني أخشى أن يوقع الشيطان في نفوسكما. يعني الإنسان قد يحسن الظن بإحسان، فيأتي شيطان من شياطين الإنس، أو ربما يوسوس له الشيطان وأتباعه فيوقع في نفس ذا، فماذا يحصل له؟ يترتب عليه أنه أساء الظن بأخيه المسلم وعاقبة ذلك وخيمة. وإذا كان رسول الله قال على رسلكما إنها صفية، إذا لا شك فالإنسان يتأثر بذلك. يعني لو زوج ابنته أبرص ماذا يسمع حتى من الصغار في الشوارع؟ فلان زوج فلان وتجد. هؤلاء لا يدركون الأمور، ليس كل الناس عندهم عقل وروية ومعلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل أنه ليس له منع، ويحتمل أنه ليس له منعها قياسا على الجب والعنة، ولكن أرى أن له منعها في كل ما ذكر، حتى في بالنسبة للمجبوب وكذلك أيضا العنين. لأننا ننظر هذا لما يمنعه الولي أن تتزوج المجبوب أو أن تتزوج العنين، أليس في ذلك ضرنا عليه؟ أليس من أهم الأهداف التي تسعى إليها المرأة وتروم الوصول إليه هو حصول الاستمتاع والتلذذ الذي يحصل بالجماع، ثم نتيجة ذلك الولد الذي حض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقال: هل بكرا تداعبها وتداعبك؟ إذن المرأة المسكينة تسعى إلى ذلك الشيء، فلماذا تحرم من فتزوج بمجموب أو مجنون أو مثلا إنسان لا يستطيع أن يؤدي حق الزوجة؟ له أن يبحث عن امرأة كبيرة، أو مثلا امرأة هي نفسها مثلا لا تريد الأولاد أو غير ذلك، يعني فله أن يفعل ذلك. نعم. قال: فإن رضيا به جاز ويكره. وقال قال أحمد رحمه الله: ما يعجبني أن يزوجها بعنين. رأيتم؟ وإن رضيت الساعة لا يعجبني أن يزوجها بعنين. نعم، عنين بضم العين ليس عنين، يقال عنة، أما الرجف يقال عنين. نعم. قال أحمد رحمه الله: ما يعجبني أن يزوجها بعنين وإن رضيت الساعة فتكره إذا دخلت. رأيتم؟ قد يدفعها رونق الأمر أن يكون الرجل هذا عنده مال، وربما وذكرت لكم ما كان حتى في الجاهلية، ذكرت لكم تلك القصة لما كان المتعة كانت في الجاهلية موجودة، يعني حتى تعرف المرأة تنظر إلى ماذا مر بها رجلان، أحدهما شاب في عنفوان شبابه يعني ينظر إليه النساء، والآخر رجل كبير، هذا الكبير معه إزار جديد يعني يساوي مبلغا من المال، وذاك إزاره خلق قديم ربما متقطع، فالتقوا قابلوا بنتا ليتمتعوا بها يعني طلبوا منها المتعة، فنظرت إلى كل منهما، فقال الكبير: أنا معي كما ترين هذا الإزار وإزار جديد، وذاك ساكت، قالت: في إزار صاحبك بركة. إذن المرأة تنظر إلى ماذا يهمها، كما أن الرجل يريد هذا. هل الرجل لما يتزوج المرأة يريد أن يقابلها، وإلا يريد ماذا؟ أن تعفه ويعفها. هل بكرا تداعبها وتداعبك، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن هذا هو المطلوب، أهم ما هو مطلوب في النكاح وذلك الجماع الذي تترتب عليه أمور عظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن حدث العيب بالرجل أو وجد. قبل هذا قول الإمام أحمد، وهذا هو قول الإمام الشافعي، وأنا أخذ بقول الإمام الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله: وإن حدث العيب بالرجل أو وجدته معيبا فرضيت به المرأة لم يكن لوليها إجبارها على الفسخ. هذا عيب طرأ، فرق بين العيب ابتداء وبين العيب الطارئ. امرأة تزوج، أنتم تعلمون أيها الإخوة التفريق بين الثيب وبين البكر، البكر إذا زنت تجلد 100 جلدة، ولكن الثيب ماذا عليها؟ ترجم، لأن هذه دخلت في الزواج وذاقت لذته وأدركت ما يترتب عليه، ففرقت هذه الشريعة الكريمة بينهما، لأنها شريعة أنزلها الخالق العظيم الذي كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن هنا أيها هذه المرأة دخلت بهذا الزوج، ربما أعجبت بأخلاقه بكرمه، فيه من الصفات العظيمة، وجدت في السكنة معه وفي البقاء معه راحة وطمأنينة، فيترك الأمر لها. نعم. قال: وإن حدث العيب بالرجل أو وجدته معيبا فرضيت به المرأة لم يكن لوليها إجبارها على الفسخ، لأن هذا أمر يخص الولي متى كان له الأمر عند ابتداء العقد، أما عند امتداده فلا، انتهت مهمته بماذا؟ بالعقد ودخول كل منهما بالآخر. قال رحمه الله: لأنه لم يكن لوليها إجبارها على الفسخ لأن حقه في ابتداء العقد لا في دوامه، لأن حقه في ابتداء العقد لا في دوامه، ولهذا يملك منعها من نكاح العبد، ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ. يقول: ولذلك أعطانا قياس مسلم، الأقياس تختلف، أحيانا نقول قياس مع الفارق يعني لا نسلم، وأحيانا نقول قياس مسلم لوجود الاتفاق. فيقول هنا: له أن يمنع ابنته الحرة من الزواج بعبد بمملوك، لكن لو كانت تحت عبد وبعد ذلك عتقت ليس له أن يمنعها من البقاء معه. إذن ما يثبت في الدوام في الابتداء لا أيضا ما يمنع ماذا؟ استدامة ذلك. هذا هو ما وضعه المؤلف وهي قاعدة معروفة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اختلفا في عيب المرأة أريت النساء الثقات. نقف. وإذا اختلف في عيب المرأة كيف نستطيع أن نحل المشكلة؟ يعني المشكلة الآن في المرأة، فإلى من؟ لا بد من الرجوع إلى النساء، لأن النساء أحيانا يرجع إليهن في مسائل كثيرة فيما لا يطلع عليه إلا النساء. ولذلك المؤلف قال: يرجع إلى النساء الثقات. من هم الثقات؟ المؤمنات الصالحات التقيات، يعني المرأة الصالحة التقية التي تخشى الله سبحانه وتعالى وتخافه ولا تقول إلا الحق. فحينئذ إذا اختلف بالمرأة في العيوب، هل فيها العيب؟ مثلا فيها رتق، وأنكرت ذلك، ترى النساء الثقات. نعم. قال: وإذا اختلفا في عيب المرأة أريت النساء الثقات فرجع إلى قولهن. فإن قلنا هي كما قال الزوج فقولهن مسلم، وإن كذبنا الزوج وصدقنا المرأة قالوا فقولهن، لأن هذا هو الفصل. نعم. قال: فإن ادعت. قالوا: لا يقل عن اثنتين كالشهادة. نعم. فإن ادعت المرأة أن زوجها عنينا فأنكر، فالقول قوله مع يمينه. فإن ادعت المرأة، انتبهوا كلمة فأنكر، فإن ادعت المرأة أن زوجها عنينا فأنكر، فرق بين أن ينكر وبين أن يعترف، لأنه إذا أنكر المسألة لها حكم، وإذا اعترف المسألة لها حكم، لأنه إذا أنكر خلاص يبقى ماذا؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى تصديقه إن لم يكن لدى المرأة دليل، ويطلب منه أيضا اليمين على قول. نعم. قال: فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل السلامة. لماذا اليمين؟ اليمين أيها الإخوة يعرض بها قول الإنسان، لأن الإنسان إذا قال قولا وادعى فنطالبه باليمين. لماذا؟ لأنه إذا كان يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه فإنه سيخاف وترتعد فرائصه عندما يقول اقسم بالله العلي العظيم، هو سيعلم، لأنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة. والله تعالى يقول: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. إذن يطلب منه اليمين، لأنه ربما يقول لا ليستر على نفسه، لكن إن كانت عنده خشية الله تعالى ومخاف مقامه فإنه بلا شك سيتردد. قال رحمه الله: فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل السلامة، وإن اعترف أجله الحاكم عاما منذ رافعته. نقف كلمة كلمة. يقول هنا المؤلف: إذا ادعت المرأة أنه عنين فأكر قبل قوله، ولكن لا بد من أن يعضد قوله بيمين، أي يحلف بالله بأنها كاذبة، انتهى. ثم بعد ذلك ليس الأمر هكذا، فإن اعترف بأنه عنين، يعني اعترف بالعنة، ماذا يعمل؟ يؤجله الحاكم ماذا؟ سنة. هذه مسألة فيها خلاف، لكن الخلاف فيها غير معتبر، يعتبر الخلاف فيها شاذ، لأن هذا هو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا كذلك قول ماذا الأئمة التابعين، وهو كذلك أيضا قول الأئمة الأربعة. إذا قالوا يؤجل عاما، وهذا فعله عمر رضي الله تعالى عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. انظروا، أولا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. وممن قال بتأجيل السنة اثنان من الخلفاء الراشدين: عمر وعلي. هذا واحد. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهذا عمر هو الذي قرر ذلك ولم يخالفه الصحابة. الثالث قوله عليه الصلاة والسلام: من يطيع أبا بكر وعمر فقد رشدا، يعني أن يطيع، ويقصد بذلك الناس، إن يطيع يعني يأخذ بقول الصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر، رشدا أي سلك طريق الرشاد وطريق الفلاح. عارض في ذلك داود الظاهري والحكم بن عتيبة، وقال لا، ويستدلان بقصة ماذا؟ المرأة التي كانت تحت رفاعة ثم إنه طلقها البتة، يعني ثلاثا، فتزوجت عبد الله بن الزبير، ثم إنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو وقالت: إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني السلك الذي في الثوب، يعني تشير إلى رخاوته. قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر ماذا؟ الرجل لم يؤجله، الرجل لم يؤجله. هذا هو دليل هؤلاء. رد عليهم العلماء الأئمة عموما، قالوا: أولا هذا الرجل أولا لم ينكر، يعني الرجل هنا لم ينكر، هذا واحد. قالوا: أولا هذا الرجل لم يعترف، هذا واحد، ما اعترف بذلك. الأمر الثاني: المرأة ما طالبت، المرأة ما طالبت، وإنما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه نقل عنه أنه قال: كنت أفريها كما يفرى الأديم، يعني هو أنكر ذلك وقال أبدا، يعني ماذا؟ يعني كان يجامعه وبقوة، الأديم الجلد، فهو أنكر ذلك أيضا. إذن حجة الآخرين غير واردة، إذن استدلالهم بالحديث ليس في محله. إذا ما اتخذه عمر رضي الله تعالى عنه هو منهج صحيح، فعله خليفة الراشد، أقره عليه جمع من الصحابة، قالوا بقوله، منهم علي بن أبي طالب، وتعلمون علي، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي. وكثيرا ما كان عمر يستشير، والصحابة وعثمان، وأيضا عبد الله بن مسعود، وهو الذي أثنى عليه رسول الله، وهو الذي طلب منه أن يقرأ عليه، وقال: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أني أحب أن أسمع من غيري. فتلى عليه تلكم الآيات المعروفة إلى أن وقف فقال: حسبك، يعني يكفيك. إذا وصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال عبد الله بن مسعود: فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان بالدم. هذا عبد الله بن مسعود الذي كان يقول: ما نزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لركبتها إليه. وأيضا المغيرة بن شعبة، فهؤلاء جمع من الصحابة، وما عرف من أما أهل الظاهر فمخالفتهم معروفة، ولذلك اعتبر العلماء الخلاف في ذلك شاذ ولا يلتفت إليه. قال: وإن اعترف أجله الحاكم عاما منذ رافعته. ما معنى منذ رافعته؟ يعني البعض يظن أنه مجرد الدعوة، مجرد ما ادعت عليه، لأن هنا أولا يعني حصل خلاف بين الزوجين، قالت: أنت عنين، أنت عنين، ثم بعد ذلك ادعت عليه الدعوة. متى يبدأ الحكم؟ من حين المرافعة، عندما ترفع القضية هي أول أمرها إلى الحاكم، هذا معنى التحاكم. يعني متى يبدأ يحسب، تحسب له السنة؟ من حين الرفع إلى الحاكم. لكن تعلمون يعني السنة يمر بها أيام تحيض فيها المرأة، يعني وهذه أوقات لا يمكن أن يقربها الرجل، يعني في الشهر يمر بها ذلك الشيء، وقت صلاة غيره. قال العلماء هذا لا يعتبر، هو أعطي سنة دون دخول بالتفصيل، والمراد بالسنة هي السنة الهلالية أي السنة الهجرية. قال: لما روى سعيد بن المسيب رحمه الله أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أجل العنين سنة، وعن علي والمغيرة رضي الله عنهما مثله. وعن علي وعبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة أيضا مثل قول عمر. قال: ولأن العجز قد يكون لعارض من حرارة أو برودة. أنتم تعلمون أيها الإنسان وبشر، قد يكون الإنسان من أقوى الناس في أمر الجماع، ومع ذلك تعترضه أوقات وضرورات يعجز عن ذلك أو يتوقف، فهذه أمور. ولذلك لماذا أعطي سنة؟ حتى يمر بفصول السنة. قد يكون من النوع الذي يتعب، تكون مثلا عنده آلام في الظهر من شدة البرد، فيمر به فصل الربيع، فصل الخريف، فصل ماذا الصيف، فتمر بهذه الأوقات، فقالوا ربما بعضها يناسب وما لا يناسب، ففي هذه الحالة ماذا يعطى هذه الفرصة. وأيضا أثناء هذه الفرصة أيضا وقد تقدم الطب كما ترون، فلما المانع أن يعرض نفسه أيضا على الأطباء، لأنه قد يجد علاجا سواء كان عن طريق عملية أو عن طريق الأدوية أو غيرها، وهذه أمور ينبغي أن يعتني بها الإنسان، لأن الإنسان أيضا يعني من الأمور التي ينبغي ماذا أن يعنى بها في هذه الحياة الولد. نعم. قال رحمه الله: ولأن العجز قد يكون لعارض من حرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة، فإذا مضت السنة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل علم أنه خلقة، يعني خلقة جبلة فيه، يعني لأن بعض الناس يولد عنينا وبعض الناس لا يكون عنينا، ولكن لسبب من الأسباب أيضا يعجز. قال: علم أنه خلقة ولا تثبت المدة إلا بالحاكم. أنت قلت كلمة يقول لم يزل، لم يزل، أنت كان قرأت كلمة. قال: فإذا مضت السنة واختلفت عليه عليه الأهوية ولم يزل. ولم يزل يعني لم يذهب، لكن لم تقل لم يزل يعني لم، يعني لا يزال باقيا، فأنت تقول لم يزل يعني لم يذهب، تذهب عنه العنة بالضم. نعم. علم أنه خلقة يعني جبلة فيه. نعم. ولا تثبت المدة إلا بالحاكم. من أيضا يقول المدة؟ من الذي يحددها؟ الحاكم هو الذي يحدد ذلك له، يعني إذا رأى الحاكم ذلك، لأن المسألة اجتهادية كما هو معلوم، لأنه أيها الإخوة ما يأتي عن الصحابة رضوان الله تعالى يعتبر مسائل اجتهادية، ما لم يرفع ذلك إلى نص من كتاب أو سنة، وهم يجتهدون. وتعلمون هل قول الصحابي حجة؟ هذه مسألة فيها تكلم فيها الأصوليون وأطالوا الحديث فيها، والصحيح أن قول الصحابي وبخاصة إذا انضم إليه عدد من الصحابة هو حجة، وهو حجة وبخاصة إذا كان من الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم باعتبار أقوالهم، كقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أن يطيع أبا بكر وعمر فقد رشد عليكم بسنة وسنة الخلفاء، فهذه لا شك وردت فيها حديث. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه لماذا أضاف النداء الثاني يوم الجمعة؟ ما كان موجودا في زمن رسول الله ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن أيضا في أول ولا في زمن عمر ولا في أول خلافة عثمان، لكن لما كبرت المدينة وامتدت وانتشرت ماذا البيوت والمحلات، رأى أن الناس بحاجة إلى أن يضيف لهم الأذان، أضاف النداء الثاني، هو الأول في الحقيقة هذا الآن الذي تسمعون إليه. أما النداء الذي كان موجود زمن رسول الله وأبي بكر وعمر هو الذي جلس الإمام على المنبر، لأن هذا إذا جلس الإمام على المنبر يكون الناس مشغولون بصناعاتهم بأعمالهم بوظائفهم، فلا يدري أحدهم إلا وقت سمع الأذان. ولذلك لما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه في زمن عمر رضي الله تعالى، كان عمر يخطب على المنبر، فدخل عثمان متأخرا فاستغرب عمر فقال ماذا؟ قال له الآن، يعني أنكر عليه تأخره، قال إني ذهبت إلى كذا ولم أعلم إلا بماذا، إلا بالأذان، وقد توضأت. قال والوضوء أيضا، يعني لم تغتسل، فأنكر عليه ذلك. وعثمان تعلمون مكانته، إذن هو انشغل عن الأمر. ولذلك لا يعتبر قول عثمان مخالفا لقول رسول الله ولا الخلفاء من قبله، بل هو سنة ممتدة من سنن رسول الله، لأن وقت عثمان كان فيه عدد كبير من الصحابة لم ينكر ذلك منكر، بل كلهم تلقوه بالقبول. نعم. قال وتثبت ولا تثبت المدة إلا بالحاكم، لأنها مدة مختلف فيها بخلاف مدة الإيلاء. مختلف فيها، فمهما كان الخلاف فيها أيضا ضعيف، فينبغي أن تكون يقررها من الحاكم القاضي. نعم. بعض العلماء قرر 10 أشهر، أثر عن بعض أنه قرر 10، ولكن الصحيح الذي ينبغي أن يوقف عنده السنة كما فعل عمر ومن سمعتم من الصحابة. قال فإذا مضت سنة منذ ضربت له المدة ولم يطعها خيرت في المقام معه أو فراقه. خلاص انتهى الأمر، يعني ظهر عجزه، فليس أمام القاضي إلا أن يخير المرأة، فإن رغبت أن تبقى مع ذلك الزوج الذي عاشت معه فترة ورضيت بالحالة هو عليها فلها ذلك، وإن لم ترضى وهذا من حقها أيضا فلها أن تطلب الفسخ. قال خيرت في المقام معه أو فراقه لأن الحق لها، فإن رضيته ولا يلام أيها الإخوة من يطالب بحق. لا تعتبر تلك المرأة خارجة على زوجها، ولا يعتبر ذلك من سوء العشرة، ولا يعتبر أيضا ذلك من نسيان الفضل الذي قال الله تعالى فيه ولا تنسوا الفضل بينكم. فهي امرأة لا تدري عن حوادث هذه الحياة الدنيا، وإن كانت كلها بإرادة الله، هي بحاجة إلى الأولاد الذين يتولون شؤونها، إذا شابت شواتها وقوست قناتها وكبرت هي بحاجة كغيرها، وهي بشر تتألم تفرح أيضا وتتألم كما يفعل غيرها أيضا، فلها ذلك الحق أن تطالب به. قال فإن رضيته عنينا أو قالت في وقت قد رضيته عنينا لم يكن لها خيار بعد ذلك، لأنها رضيت العيب فأشبه ما لو رضيت المبيع المعيب. لأنها علمت العيب فرضيت به، والرضاء بالشيء رضاء بما يتولد عنه. وإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. لماذا يفرق الحاكم؟ رفعا للخلاف، لأنها مسألة خلافية. قال وإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا. لأن العنين لا يطأ، العنين كما جاء يعني معه مثل الخرقة، ولذلك سمي عنينا. قال لأنه يعترض، يعني ذكره يعترض، لأنه لا يستطيع ماذا أن يصل إلى الفرج. وسموه أيضا عنينا، قالوا من عنان الفرس الناقة أو الفرس، لأن العنين يلجمها يمسكها، كذلك أيضا يعني العنة أمسكته من مواقعة أهله. إذن الأمر واضح. نعم. قال رحمه الله وإن ادعى أنه وطئها فادعت أنها عذراء. ما معنى عذراء؟ يعني بكر لم توطأ. قال فادعت أنها عذراء أريت النساء الثقات. أيضا هذه من المسائل التي يرجع فيها إلى النساء الثقات، يرجع إليهن، هي تقول أنا عذراء وهو يقول وطئتها، فمن الذي يعرف ذلك؟ هي النساء، لأن من حقهن أن ينظرن إلى ذلك. حتى بعضهم تجاوز الحد وقالوا يعني يوضع غطاء بينهما ويجامعها والنساء خلف ذلك، لكن المهم هو ما ذكره المؤلف. نعم. قال رحمه الله تعالى فادعت أنها عذراء أريت النساء الثقات، فإن شهدنا بما قالت فالقول قولها، وإلا فالقول قوله. نعم، يعني إن كذبنا فالقول قول الرجل، وإن كان قولها صدقا صدقنا فالقول قولها. قال وإن اختلف وهي ثيب. وإن اختلف وهي ثيب، يعني هو يقول وطئت وهي ثيب، كيف يوصل إليها؟ نعم، فالقول قوله لأن الأصل السلامة، وعنه رحمه الله القول قولها لأن الأصل عدم الإصابة. والأولى في هذه الحالة رفع للنزاع أن ترى النساء فيرى أثار الجماع، لأنه علاماته موجودة، والآن يمكن أن ترى إلى طبيبة، وهذا أقرب وأوضح الآن، لأن الفقهاء لما تكلموا لم يكن الطب المعروف عندهم إلا الطب العربي، الآن تقدم الطب وأصبح بإمكانه أن يصل إلى تلك الأمور من أقرب طريق وأسهله، فأصبحت هذه أمور ميسرة. ولماذا لا يحكم الطب؟ العلماء في كل الأمور قديما يحكمون أهل الخبرة، فالتجار يحكمون في أمور التجارة، والمهندسون في أمور الهندسة، والأطباء في أمور الطب حتى يتكلمون عن ذلك في الختان وغيره، فهذه أمور يرجع إليها. قال رحمه الله تعالى وعنه القول قولها لأن الأصل عدم الإصابة، وعنه رحمه الله يخلى معها في بيت ويقال. يخلى يعني يترك وياه في بيت واحد منفردين، ويقال له أخرج ماءك على شيء، فإن عجز عن ذلك يعني ما يكون فيها، يخرجه خارج ذلك ضرورة. يعني قد يقول البعض كيف يخرجه، والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت، مع أنني أنا لا أرى أن هذا حكم، واعتقد الأطباء يرون ذلك، لأنه لا يمكن ما سيذكره المؤلف، لأنه يقول العنين يعني الذي لا يقوم ذكره لا يستطيع أن يخرج المني، أعتقد هذا غير صحيح. ولذلك المؤلف أيضا أذكر في كتابه الكبير المغني نفى ذلك وأبطله، رد هذا القول وأبطله، هو الواقع. نعم، قال فإن عجز عن ذلك فالقول قولها، وإن فعل فالقول قوله. فإن ادعت أنه ليس بمني، يعني الذي يخرج منه ليس بمني، ها، جعل على النار. ربما تقول هذا ليس مني، ربما تقول هذا مدي، أو هذا نوع مثلا ودي أو غير ذلك. نعم، فإن ذاب فهو مني، يعني يريد أن يعطينا العلامة، يقول يوضع على النار، فإن ذاب فهو مني. وبطل قولها لأنه شبيه ببياض البيض، وذاك إذا وضع على النار تجمع ويبس. قال فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني. وبطل قولها لأنه شبيه ببياض البيض، والنار تجمده، يعني البيض إذا وضع على النار ترون يجمد، وذاك إذا وضع على النار تجمع ويبس، وهذا يذوب، فيتميز بذلك أحدهما من الآخر. هذا اجتهاد حقيقة من العلماء رحمه الله تعالى، وإلا إذا دقق النظر فيه ما أعتقد أنه يسلم مثل هذا. نعم، فيتميز بذلك أحدهما من الآخر فيختبر به، لأن الآن أصبح الوصول لذلك أعتقد ليس أمرا صعبا مع تقدم الطب، أعتقد أنه أمر ميسورا أصبح الآن، يمكن الوصول إليه بأقرب طريق. نعم، قال لأن هذا قول عطاء رحمه الله تعالى. حتى من الأشياء الغريبة أيها الإخوة، يعني أبو بكر ما ذكره المؤلفون للعادة يكثر من ذكره، أبو بكر من الحنابلة ماذا يقول؟ له رأي آخر يختلف عن هذه الآراء، يقول بأنه يبحث له عن امرأة ذات حظ من الجمال، يعني حتى تثيره، ويدفع صداقها من بيت المال، ويخلى بينه وبينها في بيت، فإن وطئها ثم جاءت فاعترفت بأن ذلك حصل منه فتكون الأولى كاذبة، وإن جاءت وقال لم يفعل ذلك يكون كلامه ماذا؟ يعني يكون كلامه هو الكذب. ويحتجون بأن هذا أثر عن سمرة، أن سمرة لما جاءته امرأة تشكو ذلك، يعني جاءت امرأة تشكو من زوجها، يعني من عنة زوجها، كتب سمرة إلى معاوية بن أبي سفيان فقال له ابحث له عن امرأة ذات جمال وصلاح، ويدفع صداقها من بيت المال، ثم يخلى بينه وبينها، فإن صدقته فحينئذ يكون صادقا، وإن كذبته يكون كاذب. ويقال أن ذلك حصل فجاءت المرأة وقالت ليس معه شيء، يعني طبقوا ذلك. هذا يحتاج إلى أن نعرف سنده، ولكن أردت أن الفقهاء يأتون بيش قالوا حتى هذا نسبوا إلى معاوية لكن ما ذكروا له سندا. قالوا وحينئذ إذا ثبت كذبه يكون الثانية تخير بين البقاء معه أو لا. هذه مسألة كما ترون لو أردنا أن نأخذها على ضوء ما مضى لوجدنا أنها شبيهة بماذا؟ بالنكاح المؤقت، والنكاح المؤقت لا يجوز. كيف يأخذ امرأة وتبقى معه للتجربة؟ لا في الحقيقة، فهذا حقيقة قول ضعيف، ولكن أردت أن الفقهاء احتاروا في مثل هذه المسائل. أعتقد في وقتنا الحاضر الأمر ميسور، ماذا مع وجود الطب وتقدمه وعنايته بهذه الأمور التي الكل يعرفها. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن اعترفت أنه وطئ غيرها أو وطئها في الدبر، يعني قالت بأنه تزوج غيره ووطئ تلك المرأة وربما حبلت منه أو أنه وطئ في الدبر، هذا نسأل الله العافية لا يجوز، تعلمون جاء النهي عنه. نعم. أو في نكاح آخر قال لم تزل عنته، لأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح، وهذا حاصل أيضا، بعض الناس قد يعقد له يصرف عن تلك المرأة فتجده مع امرأة، يعني لا يكون هو عنينا في الأصل، ولكن تعلمون السحر أقله الله سبحانه وتعالى، وقال ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا كما ترون قد انتشر في هذا الوقت، وهذا لا يفعله إلا من فقد طاعة الله سبحانه وتعالى، والساحر نتيجته معروفة، إذن عقوبته أنه يضرب بالسيف، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى ساحر ويصدقه، لأن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال والدبر وفي نكاح، لأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح، والدبر ليس بمحل للوط فأشبه ما دون الفرج، ويقتضي قول أبي بكر رحمه الله أنها متى اعترفت بوطئه لغيرها أو لها في أي نكاح كان زالت عنته، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله تعالى، لأن العنة جبلة وخلقة فلا تبقى مع ما ينافيها. قال رحمه الله وأدنى الوطئ الذي يخرج به من العنة إيلاج الحشبة في الفرج، يعني هذا ما معد العبارة هذه حتى نوضح. قال وصلى الله على محمد.